ماشي تحت المطر لحالي، أنا ماشي بشمسيتي وجوالي، ما بعرف لوين موديني الطريق، كأني بمشي سنين وما لقيت رفيق. عندي حلم إني أصل لشط مليان بالأمل، بلكي المطر غسل لي قلبي وارتوى، بلكي بلاقي ضحكي ضاعت بالهوى، صارت دموعي والمطر تبكي وتحضن بسمتي، لا دمعي ولا حتى المطر مالكي وين فرحتي. في عز ما كنت بألم أنا بحلم ولا بعلم، جوالي رن وابتسم وكأن طفل بضحكتي.